الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق على صحته يعد من قواعد الإسلام، فلعده بعض العلماء ثلث الدين. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، كلاهما صحابي. وعبد الله النعمان بن بشير من صغار الصحابة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فهو من صغار الصحابة النعمان بن بشير. هذا الذي أعطاه أبوه إيش؟ وهبه أبوه ماذا؟ غلاما عبدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت كل ولدك؟ بشير رضي الله تعالى عنه والد النعمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، لا تشهدني على ظلم. فاسترد تلك الهبة التي كان قد وهبها لابنه. فالنعمان بن بشير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهو من صغار الصحابة. لكن انظر هنا، يقول سمعت النعمان، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النعمان سمع هذا الحديث وهو ماذا؟ سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم، وفي هذا يقول العلماء يصح تحمل الصغير. الآن تحمل الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فيصح تحمله، ثم يؤديه إذا بلغه، ثم يؤديه أي يبلغه للناس إذا بلغ في حال كبره، في حال إذا بلغ فإنه يحدث بهذا الحديث. فإذا يصح تحمل الصغير، يصح تحمل الصغير. ما معنى تحمل الصغير؟ يسمع الأحاديث نعم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبلغها ويؤديها في حال بلوغه، كما أنه يصح سماع أو تحمل من الكافر، يصح تحمل الكافر ثم إذا أدى حال إسلامه يقبل، ثم إذا أدى ما سمعه حال كفره يؤديه بعد أن يسلم فإنه يقبل. مثل من؟ ها؟ مثل أبي سفيان سن، فإنه لما حصل له مع هرقل ما حصل، هذا كان في حال كفره، في حال كفره، ثم أدى هذا الأمر وهذه القصة، أداها بعد أن أسلم، فسمعها منه من؟ ابن عباس. نعم، فجاء الحديث، أو الحديث الذي في الصحيح المعروف بحديث هرقل. إذن يصح تحمل الصغير ثم يؤديه حال بلوغه، ويصح تحمل الكافر ثم يؤديه حال إيش؟ حال إسلامه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، أي واضح لا اشتباه فيه، وإن الحرام بين، أي واضح لا اشتباه فيه، وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام لا يدرى هل هي حلال أو هي حرام، بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات تخفى ولا يعلم هل هي من الحرام أم من الحلال. من الذي لا يعلمها؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن كل الناس، وإنما قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن إيش معناه؟ معناه أن هناك من الناس من يعلم حكم هذه المشتبهات، أهي من الحلال أم هي من الحرام. إذن هذا الحديث قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول حلال بين واضح لا اشتباه فيه، مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار، وهكذا بهيمة الأنعام، وهكذا شرب الأشربة الطيبة من اللبن العسل، نعم، وغير ذلك من الأشربة الطيبة، وأيضا ماذا، اللباس الطيب المصنوع مثلا من القطن، من الصوف، من الشعر، نعم، فهذه ألبسة حلال، نعم، وهكذا أيضا الأنكحة، تتزوج المرأة بولي وشاهدين، نعم، فهذا نكاح حلال. وكان في الزمن الأول التسري بملك اليمين الأمة، أيضا هذا من الأمور الواضحة الحلال البين. إذن حلال بين لا اشتباه فيه، واضح. والقسم الثاني حرام بين واضح لا اشتباه فيه، مثل أكل الميتة، أكل الدم، لحم الخنزير، شرب الخمر، نعم، هذه أمور محرمة، هكذا لبس الحرير للرجال، لبس الذهب للرجال، هذه أمور محرمة واضحة، أيضا ماذا، يعني ماذا، نكاح المرأة المعتدة، نكاح الأخت من الرضاع، نكاح العمة، يعني عمة أخت الزوجة أو عمة الزوجة أو خالتها، وما زالت يعني المرأة بعصمتك، يعني ماذا، إذا كانت أختها بعصمتك فلا يجوز لك أن تتزوج أختها ولا تتزوج خالتها ولا عمتها، هذا حرام واضح. إذن حرام بين واضح وحلال بين واضح. إذن هذا يعلمه من؟ الخاص والعام. الحلال الواضح والحرام الواضح هذا يعلمه الخاص والعام، ولهذا يعني ماذا، أشياء اشتهرت بين الناس مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يبقى فيه شك لأحد، هذا حلال، الخبز حلال، اللبن حلال، ما يمكن أن يجهل أحد من الناس حكم الخبز أو حكم اللبن، الخمر، الميتة، لا يمكن أن يجهل أحد من الناس حكم الميتة وأنها حرام، وهكذا الخمر وأنه حرام. إذن هذه أشياء واضحة، حلال واضح وحرام واضح يشترك فيه الخواص والعوام، يعني الخواص من العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، والعوام الذين هم غير هؤلاء، فيشتركون في معرفة الحلال الواضح والحرام الواضح. القسم الثالث وهو المشتبهات، القسم الثالث في هذا الحديث هي الأمور المشتبهة التي ليست من الحلال البين وليست من الحرام البين، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لكن يعلمها غيرهم، يعلمها بعضهم، فليست مشتبهة في الواقع، ليست مشتبهة على الكل، لا، هي معلومة لكن بعض الناس لا يعلم حكمها. لماذا؟ لعدم العلم، لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمها غيرهم، يعلمها بعض الناس، يعلمها الراسخون في العلم، يعلمها العلماء، يعلمها طلاب العلم، لأنهم عندهم العلم، الذين يعرفون هذا المشتبه هل هو من الحلال أو هو من الحرام. فنقصان العلم يؤدي إلى إيش؟ أو عدم العلم يؤدي إلى إيه؟ إلى أن تشتبه عليه الأمور. أما لو كان يعلم فسيعرف هذا الشيء هل هو من قسم الحلال أو هذا الشيء من قسم الحرام. ولهذا انظر قال لا يعلمهن، إذا لما فقد العلم ونقص حصل قصور، حصل ماذا؟ الاشتباه. أما العلماء فلا يخفى عليهم. فهذا الأمر المشتبه نعم في الواقع هو معلوم الحكم، لكنه يخفى على بعض أو على كثير من الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففيه خبر كما قال ابن كثير، فيه خبر ما مضى وخبر ما سيأتي أو علم ما سيأتي، وفيه حكم كل حلال وحرام. وهكذا يقول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا يعني لما نزلت الآية التي بها يعني ماذا أكمل الدين وما نزل بعدها حكم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما نزلت بعدها أحكام في الحلال والحرام بعد هذه الآية، أكمل الله الدين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على إيش؟ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. فليس هناك أمور مشتبهة في الواقع وعلى جميع الناس، لا، وإنما على كثير من الناس لقصور علمهم أو عدم علمهم، ويعلمها غيرهم من العلماء وأتباع العلماء من طلاب العلم. إذن هذا المشتبه القسم الثالث، قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إيش الحكم؟ الحلال البين إيش حكمه؟ فإنك تأتيه حلال، نعم، لا تأتيه، وإن نويت به تقربا يعني ماذا تقويا على طاعة الله نعم فإنك تؤجر على هذه النية، وإلا فهو حلال حكمه إذا أتيته فلا شيء عليك. والحرام ايش حكمه؟ لو اتيته فانت معذور آثم. بقي الامور المشتبهه الان التي ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، ايش الحكم؟ قال عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا حكم مشتبه الان الذي لا تعلم هل هو حرام أم حلال. بيع من البيوع المعينة، بيع من البيوع المعينة اشتبه عليك هل هو بيع حلال أم بيع حرام. امرأة معينة مثلا قيل لك هذه القرية الصغيرة، جئت قرية، هذه القرية الصغيرة فيها امرأة رضعت معك وأنت تريد الزواج مثلا، جئت إلى قرية صغيرة وقيل لك في هذه القرية الصغيرة أنت تريد الزواج من هذه القرية، قيل هناك امرأة رضعت معك، أختك من الرضاع، كيف تفعل الآن في هذه القرية؟ هل تغامر؟ أن قد تأتي على امرأة هي تكون ماذا؟ وتتزوجها وتكون هي أختك من إيش؟ من الرضاع. امرأة اشتبهت، أين هي هذه المرأة؟ أين بيتها؟ ما تعرف، في هذه القرية الصغيرة المحصورة. هذا أمر مشتبه نعم. وهكذا قد تأتي يعني أشياء من الألبسة المشتبهة نعم، هل هي من الحرير أو لا نعم، تأتي أمور مشتبهة يعني هل هي من الذهب، هل فيها ذهب أو لا يعني لللبس نعم، فيشتبه عليك هل هو من الحرام أم هو من الحلال. إن كان عندك من العلماء أو من طلاب العلم من تسألهم فهذا هو الواجب، تسأل عن هذا البيع المعين، تسأل عن هذه المرأة التي تريد أن تنكحها إذا اشتبهت عليك، تسأل عن هذا المشروب، عن هذا المأكول، عن هذا الملبوس إذا اشتبه عليك، تسأل أهل العلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا بين لك العالم أو طالب العلم حكم هذه المسألة فالحمد لله، هل هي من الحرام الواضح أو هي من الحلال الواضح. لا مثلا مسألة، وهذه ذكرناها في الخطبة، مسألة التورق، مسألة التورق تأتي إلى محل إلكترونيات تقول له أريد ثلاجة، فيسجلها عليك بالآجل تقصير كل شهر 10,000، قيمتها 150,000 مثلا، قيمتها 150,000، فيسجلها عليك بالدفتر يعرفك فيقصص عليك المبلغ. تأخذ هذه الثلاجة تصلحها في السيارة، تذهب تبيعها على مكان آخر أو على شخص آخر ب100,000 كاش نقدا، تذهب تشل الثلاجة من المحل وتذهب بسيارتك وتبيعها على شخص آخر أو على محل آخر ب100,000 نقدا كاش. والرجل الأول سجل عليك كم؟ 150,000 إلى 6 أشهر. هذه تسمى مسألة التورق. هذه قد تشتبه على بعض الناس، يقول إيش حكمها؟ إنه قد طالب علم وقد شيخ وقد تعالم، تسأله سأله فيبين لك حكمها، وأن الجمهور على الجواز. ومن المعاصرين الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع، أن هذه مسألة جائزة. الحمد لله صارت الآن من الحلال البين أو من الحرام البين؟ من الحلال البين، نعم ونعم افعل هذا لا شيء عليه. مثلا يعني جاءت شنطة قالوا هذه من جلد، من جلد يعني ماذا؟ نمر. طيب من جلد النمر، طيب جلود السباع نهي عنها، نعم جلود السباع نهي عنها، فأنت تشتبه يعني ماذا تشتبه؟ هل هذه يعني فعلا من جلود النمور وقد نهينا عن جلود السباع؟ فهذه مسألة محل خلاف. فإذا جئت استفتيت فأفتات أن الجلد إذا دبغ، إذا دبغ فهو يعني حلال يجوز استعماله، أم تأتي على عالم أو طالب علم يقول لك لا نهينا عن جلود السباع فلا تستعملها، فتسأل أنت كعامي وكمسلم من المسلمين، أنت الواجب عليك أن تسأل أهل الذكر. فإذا بين لك الحرام اجتنبته، إذا بين لك الحلال فعلته. لكن إذا لم يكن هناك من تسأله من أهل العلم واشتبه عليك هل هو من الحرام أم من الحلال، إيش الواجب عليك؟ الواجب حكمه في هذا الحديث، فمن اتقى الشبهات أي ابتعد واجتنب، تتوقف وما توقف عن هذا الأمر، عن هذا البيع، عن هذه المرأة، عن هذا اللبس، عن هذا المشروب، أتوقف لأنني ما أعلم هل هو حرام أو حلال. فهذا هو المطلوب، أن تتوقف وأن تجتنب الشبهات. يحصل لك ماذا؟ يحصل لك أنك قد استبرأت لدينك وعرضك، استبرأت لدينك وعرضك، فقد استبرأ لدينه. كيف استبرأ لدينه؟ هذا هو الواجب، لأنك قد إذا أقدمت على شيء وأنت لا تعلم هل هو من الحرام أو من الحلال، قد يكون هذا الشيء حرام فتكون وقعت في الإثم، فتكون وقعت إيش في الإثم. هل يقول ينفعه؟ يقول أنا معذور، أنا ما أدري أنه حرام. لا ما ينفعه، لأنك أيضا ما تدري أنه حلال، أنت لا تقدم على شيء وتفعله إلا وتعلم أنه حلال، لا تقدم على شيء وتفعله إلا وتعلم أنه ليس بحرام. هذا هو المسلم. فإذا أقدمت على شيء مشتبه قد يكون في نفس الأمر هذا الشيء حرام، فتكون قد واقعته، فماذا؟ فتؤثم. فهنا ما استبرأت لدينك، ما استبرأت لدينك، وهكذا ما استبرأت لعرضك. إذا اتقيت الشبهات استبرأت لعرضك، إذا وقعت في الشبهات ما استبرأت لعرضك. لماذا؟ لأن الناس تتكلم فيك. إذا وقعت في الشبهة في الأمر المشتبه قد تتكلم الناس فيك فيقولون هذا قليل الدين أو رقيق الدين أو هذا يعني ماذا يقترئ على هذه الأمور، فيذمونك. وهذا معنى فقد استبرأ لعرضه. العرض يأتي بمعنى الأهل، وقد يأتي بمعنى موضع المدح والذم فيك، يقال فلان يعني فيه كذا وكذا من صفات المدح، أو فلان فيه كذا وكذا من صفات الذم، هذا قدح أو مدح للعرض. ويأتي العرض بمعنى الأهل، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، أي دفاعا عن أهله. نعم. فإذا إذا ابتعدت عن الشبهات استبرأت لدينك، ما وقعت في الحرام الذي قد يكون سبحان الله حراما، وأيضا استبرأت لعرضك، فنجوت من كلام الناس ومن انتقاداتهم ومن اتهاماتهم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.